القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. وأيام رمضان الجميلة المليئة بالروحانيات والسمو النفسي ودفء الأسرة ولمة العيلة في الأهل والأصحاب. كل عام وأنتم جميعا بخير. رمضان يا شهر النور زاد على كل الشهور، رمضان يا شهر النور زاد على كل الشهور. ليلة قدرك علت قدرك والرضا بدر البدور دستور الهدى الرباني. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أعدت لكم أسرة البرنامج فقرات رمضانية من أجل صالح الأسرة المصرية، وتعالوا معا وأولى هذه اللقاءات. مستمعينا الأستاذة حميدة عبد المنعم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. رمضان كريم علينا كلنا وعلى السادة المستمعين. أستاذة حميدة، وعلمني رمضان، حضرتك هتكلمينا عن إيه النهاردة في علمني رمضان؟ الحقيقة رمضان علمنا حاجات كتير، مش حاجة واحدة، لكن بتبقى فيه سمات معينة كده الشهر الكريم بيفرض علينا. والحقيقة القيمة اللي أنا هكلم سيادتك عليها دي أنا مش تعلمتها من نفسي، أنا تعلمتها من أهلي، من البيت. عندنا كان والدي ووالدتي طيب الله سراهم كانوا دايما يقولونا إنك أنت لما تكوني زعلانة من حد ويجي عليك الشهر الكريم لازم تتسامحي، ولازم أنت اللي تكلمي الأول. إذن هم غرزوا فينا قيمة التسامح، وخصوصا في هذا الشهر الكريم، وهي قيمة عظيمة بالفعل. لأن كمان القيمة دي ترتبط ارتباط أكيد ووثيق في الشهر الكريم. إن ما كنتيش تتسامحي في رمضان هتتسامحي إمتى؟ ما كنتيش تغفري للي أساء إليك في رمضان هتغفري له إمتى وتتسامحي إمتى؟ حيبقى يبقى في غصة في النفس لبعض المواقف. لكن لما أنت كل ما بتكبري في حاجات كتير، لما بقى عندك خبرات تراكمية في العمر حاجات كتير بتزعلك، لما بتكبري بعد كده تحسي إنك أنت إزاي أنا كنت أزعل من حاجة زي إزاي حاجة زي دي تخليني أتضايق أو تعمل غصة في نفسي؟ ليه؟ لأنك أنت بحكم سنك بيبقى كل مرحلة عمرية بيبقى في تفكير معين عن الخبرات وعن العمر وعن الشغل وعن الاحتكاك بالناس وعن السفر. فكرة السفر فوائده كتيرة. بتحسي انك انت بيتعمل عن عملية فلترة لتفكيرك، فلترة لآرائك، فلترة للأفضل. يعني اللي لو انت عملتي حاجة سيئة من 10 سنين لا يمكن تعمليها دلوقتي. أستاذة حميدة، يعني التسامح له الكثير من الأثار الإيجابية على النفس وعلى الآخرين. بالطبع التسامح ظاهرة طيبة، وهي في جوهر إسلامنا وديننا، دين قيم ودين مبادئ. يعني هي العبادات جزء أساسي منه، لكن هو أصلا الدين المعاملة. فإحنا لازم من خلال الشهر الكريم اللي إحنا بنحس فيه على المظاهر الطيبة للشهر الكريم وعاداته وتقاليده وقيمه، لابد إن إحنا نعلي قيمة التسامح، الإخاء، المودة، العطف، الرحمة إلى آخرها من صفات جليلة أمرنا المولى عز وجل إن إحنا نعملها كمسلمين، ما بالك في الشهر الكريم. أستاذة حميدة، وبالفعل كنت حضرتك حريصة على غرس هذه القيمة في نفوس أبنائك. بالطبع ده مش في نفوس أبنائنا بس، الحياة كمان أنا بغرسها في الجيل الجديد من الصحفيين اللي معايا. يعني إيه؟ يعني أنا ببص بعيني كده من خلال شغلي وكده، أبص ألاقي 2 مثلا من الزملاء أو بتاع وكده، بحكم زي ما قلت لسيادتك قبل كده المرحلة العمرية، ومحسين إن الموضوع جلل، إزاي هو يقول له كده أو إزاي هي تقول لها كده أو إلى آخره. حضرتك بتبسطيه. فببسطه، لكن مش في وقته. يمكن بستنى فرصة دخول الشهر الكريم وأقول له واقول لها انت عملتي كذا وده ما يصحش، وللطرف الاخر انت عملتي كذا وهي سكتت لك وما رجتش ترد عليك. فمن هنا لازم انت كل ما توفقي بين اتنين وتعلي قيم التسامح، انت نفسك هتحسي براحه حتى لو الامر ما يخصكيش، انما هيعود عليكي بالروح الطيبه اللي تديكي بعد كده الباور ان هو يخليكي تستمري في هذا. عشرة وعشرة وعشرة كمان دوليب وحبيبنا رمضان، دوليب وحبيبنا رمضان. ويلا نصوم صح وندرب أولادنا على الصيام الصحيح مع منى خليل. ويلا نصوم صح، ومعي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن مدرب الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي. أهلا بيكي أستاذة ريهام. أهلا يا أستاذة منى، أهلا بحضرتك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا جميعا يا رب. في يلا نصوم صح النهاردة عايزين نقول للأم والأب طبعا إزاي يحببوا ولادهم في الصيام. الحقيقة أنه يعني رمضان فعلا يعني بحيي حضرتك على السؤال ده، لأنه أهم حاجة في رمضان أننا نحبب أولادنا في الصيام ونخرج منه برسائل كتير. أول حاجة عشان نحبب أولادنا في الصيام أن ننصحهم بطريقة مباشرة. الصيام هيدخل علينا شهر كريم، يبقى فيه تهيئة نفسية قبل شهر رمضان لأولادنا، أنه شهر رمضان الكريم إحنا بنصوم فيه. طب بنصوم ليه؟ عشان نحس بالفقراء والمساكين، وعلشان يحصل عندنا توافق نفسي وصحة نفسية. يعني الفوائد بشكل عام اللي أنا بقولها لابني بطريقة مباشرة. تاني حاجة أنا بعلمها له إزاي إن هو يصوم اليوم بطريقة فيها تدرج. يعني ما ينفعش مثلا أخليه يصوم 6-7 ساعات مرة واحدة. لازم يتدرج في الصيام. أول حاجة 4 ساعات، وبعد كده ببدأ أزود له. طيب افرض لقيتي مثلا إنه ابنك للأسف بعد ما صام 4 ساعات مش قادر يزود لخمسة وستة وخمس وست ساعات، يبقى أنا ما أقدرش أن أنا أرغمه أو يعني أضغط عليه أنه هو يصيم عدد ساعات أكبر، لأن ده هيعود عليه بالسلب. أحاول أن أنا أكون معاه واحدة واحدة، من 4 ساعات بعد كده 6 ساعات، لحد ما يبدأ يصيم اليوم كله، ويبقى عندي مكافأة لابني وتشجيع باستمرار. إحنا اتفقنا أن أي عمل بيقوم بالإنسان لازم يحبه، واحنا عنواننا ازاي تحببي ولادك في الصيام. فالضغط على فكرة مش هيجيب نتيجة المرجوة، وهيضطر الولاد ان هم يخبوا. صحيح. ان هم فطرانين علشان يرضوا بابا ويرضوا ماما. لكن زي ما قلت حضرتك في البداية ان التعويد على القيم كمان وتعليم القيم، الاحساس بالاخرين، مش بس الصيام عن الاكل والشرب، لكن الصيام عن كل ما هو يغضب ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وكمان علشان يحصل عنده او اخلي عنده شخصية وضمير ذاتي، يشاركك كمان في اعداد وجبة السحور. ليه وجبة السحور؟ لأن صحيح الفطار مفروض نساعد ماما فيه، ده أكيد، لكن وجبة السحور وبالليل بتخلي الطفل عنده استعداد وفهم هو بيتسحر ليه. بيتسحر علشان بكرة صيام. طيب يختار كمان الأكل اللي هو هيبقى صحي بالنسبة له، الحاجات اللي هتبقى بالنسبة له كالسيوم وفيتامينات طول النهار، بحيث إن هو لما يشاركك في اختيار الأكل ده نوع من التشجيع. على فكرة أستاذة ريهام، في بعض الآباء كده بتعمل جوائز في نهاية صيام يوم. بيبقى جايزة ويبقى حافز حلو. يعني طبعاً. الولاد بيتشجعوا، اللي يصوم النهاردة أكتر عدد من الساعات واللي يصوم اليوم كامل بيبقى ليه جايزة أكبر. طبعا التشجيع سواء بالكلمات سواء بالجوائز، أنا هنا ببني فيه حتة الدعم والتعزيز، إن أنا بعزز عنده السلوك الإيجابي اللي هو قام بيه في شهر رمضان. كمان إن أنا بكافئه، بحسسه من خلال التعزيز زي ما قلت حضرتك يا أستاذة منى، أو المكافأة، ان انت مش مرغم على صيام الشهر، لكن انت لو ما صمتوش في فوائد كتير هتضيع عليك. اولها ان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى راضي عنك، وانك هتكون انسان بتتعلم تنظيم وقتك في رمضان، وبتتعلم انك تتحمل المسؤولية، وبتتعلم انك انت تكون بتقود نفسك للخير واحدة واحدة مع اولادنا، ما نضغطش عليهم علشان يستفيدوا بكل الرسائل اللي بتبقى موجودة. تحكم في الزيت، يبقى قدامي الاكل بس انا مش همد ايدي عليه، قدامي ان انا اشرب بس انا مش هفتح التلاجة واشرب. فهنا انا يعني بتحكم في ذاتي، بتحكم في يعني رغباتي، لان انا عايز الجايزة الاكبر. صحيح. من ربنا سبحانه وتعالى، وجايزتي من بابا وماما. جايزتي من بابا وماما، وبقوي كمان شخصية ابني، يبقى واثق من نفسه، قد الاختيار اللي هو اختاره. كل الحاجات دي بتبني شخصية ابني، وبتعلمه التعاون، وبتعلمه الثقة بالنفس. فحقيقي احنا بنخرج من الشهر الكريم ببناء شخصية طفل، ولكن شخصية إيجابية. وإليك هذه الاستشارة الطبية الرمضانية. وماذا عن التبرع بالدم في رمضان؟ هذه الإجابة مع هلا سالم. الدكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم والمناعة بكلية طب قصر العيني، أهلا بك يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة، وأستاذة مستمعين بألف خير، وعيدوا علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. دكتورة نهاد، التبرع بالدم في شهر رمضان، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهيها للمتبرع؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين. التبرع بالدم ده ليه ثواب كبير كبير كبير جدا جدا جدا، لان هو الدم ده لا يشترى بفلوس، والمريض المحتاج نقل دم ده يعني لو عنده اموال الدنيا والاخرة ما ينفعش ان هو يشتري دم، لانه الدم ده لا يصنع، ده سبحان الله في اجسامنا. وبالتالي التبرع بالدم ده مهم جدا في كل شهور السنة وليس في رمضان فقط، ولكن طبعا ثوابه اكبر في رمضان، انك انت كأنك بتتصدق من دمك والنعمة ربنا مديها لك ولمريض هو محتاج. ففي ناس كتير جدا تخاف انها تتبرع في رمضان، وتقول احنا ناقصين، احنا صايمين طول النهار، وما يعني صعب ان احنا نتبرع. انا بقول لا، بالعكس، ثوابه اكبر بكتير جدا، ولكن لا يفضل التبرع في فترة الصيام واحنا صايمين بالنهار. ليه يا دكتورة؟ لان هو فترة الصيام بيبقى عندنا جفاف، مش بنبقى شاربين سوائل كفاية، وبالتالي بيبقى الفوليوم بتاع الدم في جسمنا بيبقى قليل. فلما نسحب منه، احنا بنتبرع تقريبا ما بين 400 ل 500 سي سي، لما بيتسحب منه واحنا صايمين، ولو حد مريض يعني ضغطه واطي شويه او مش باكل كويس ممكن يتعب. وبالتالي يفضل ان هو بعد الفطار، بعدها بساعة أو بساعتين، وبيبقى أنسب وقت اللي هو دايما بعد صلاة التراويح، وبيلاقي الحقيقة في عربيات اللي هي تبرع بالدم موجودة جنب المساجد الكبيرة. ده بالعكس ما بيأثرش عليه خالص تماما. وانا عايز أقول دايما التبرع بالدم بيجدد الخلايا بتاعتك، وبيحفز النخاع العظمي اللي هو بينتج منتجات الدم، إن هو لما حاجة بتتبرع بيبتدي يشتغل أكتر ينتج أكتر ويعوض اللي حضرتك فقدته ده. فبالعكس مستحب، بس طبعا عموما تبرع بالدم المفروض ان هو يبقى مش قبل 3 شهور، يعني ما ينفعش ان احنا بين الفترة والفترة 3 شهور، ما ينفعش نتبرع كل شهر او كل شهرين، فيفضل كل 3 شهور. طبعا لازم يبقى عامل تحليل، وهو عادة في العربية بتاعت التبرع دي بيتعمل تحليل هيموجلوبين سريع، ان يبقى الهيموجلوبين بتاعه طبيعي، وان هو ما يبقاش مريض مزمن، مريض سكر مزمن، مريض ضغط، مريض قلب، وما يبقاش عنده أنيميا، فيعني ما يبقاش عنده بعض الأمراض. دكتورة نهاد، هل هناك نصائح للمتبرع يعني قبل الإقدام على التبرع بعد الإفطار، إنه يكون مثلا سوائل، يعني إن هو يشرب سوائل كتير، نوعية الأكل اللي هيقدر يأكلها في الإفطار، بحيث إن هو يكون عنده مقدرة على التبرع بالدم؟ هو طبعا اهم حاجه السوائل، لان هو الاكل حتى علشان يعمل كرات دم حمراء، ده على المدى الطويل عشان يصنع كرات الدم الحمراء، لكن هو اهم حاجه السوائل، لان احنا لما بيتسحب دم بيتسحب حوالي زي ما قلنا 400 سنتي او 500 سنتي، فده بنسميه فوليوم. احنا عندنا 5 لتر في جسمنا، فهو بيتاخد تقريبا نص لتر، فهو اهم حاجه يبقى معوض ده سوائل قبل وبعد التبرع. وطبعا الاكل الصحي الطبيعي اللي هو المفروض ياكله، لكن يوم التبرع بالذات ما لا يشترط اكل معين، ولكن يشترط سوائل، هي دي اهم حاجه. والسكريات يا دكتوره؟ السكريات المعتاده العاديه، لا يكثر من السكريات عموما، ولكن السكريات المعتاده يعني بيشرب علبه عصير، العصير نفسه حتى لو هو ما فيهوش سكر اضافي، يعني اللي هو الناتش السكر الطبيعي الموجود في العصير ده كافي جدا. صحي ومفيد، ولا تنسي عزيزتي المستمعة الرياضة في رمضان، ونستمع إلى هذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بضيفي الدكتور محمد رضا المهدي، استشاري الطب الطبيعي واستشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك، كل سنة طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وإحنا بنقول الرياضة في رمضان، لازم الرياضة في رمضان من أجل الصحة والعافية. إزاي يا دكتور؟ طيب، هو عموما الرياضة يعني متاحة طول شهور السنة، وخاصة في شهر رمضان. طب شهر رمضان ناس كتير بتقول احنا بنبقى صايمين، ازاي نمارس رياضة، او ازاي او طريقتها ازاي، او كيفية التعامل في الوقت ده معاها ازاي. طيب في ناس بتقول ان هي بتلعب رياضة قبل ميعاد الفطار اللي هو في نهار رمضان. انا شخصيا ما برجحش الفكرة دي، عشان الفترة دي الجسم بيكون فيه هبوط في معدل مستويات السكر في الدم، وبيكون فيه هبوط في الدورة الدموية، فاللي عنده ضغط عالي حتى بيكون قل شوية وبيقل عن الطبيعي كمان، وبيكون في مخزون السوائل في الجسم بيكون قلت بنسبة كبيرة، بتوصل ل70% أو 80%. فطبعا لو أي حد مارس نشاط عنيف الفترة دي قبل الفطار ممكن يحصل له هبوط، ممكن يحصل له كسور في الدورة الدموية، طبعا ده هيؤدي كده مشاكل صحية. فأنا مش هينفع إن أنا يعني أدخله في مشاكل صحية وبعد كده أقول له مارس رياضة، لا، أنا هخليه عادي، الموضوع عادي طبيعي جدا لغاية وقت الفطار، يمارس شغله اللي هو بيشتغله عادي لغاية وقت الفطار. بعد الفطار بقى نبدأ نتكلم في موضوع الرياضة، هيكون بعد الفطار بقد إيه؟ بساعتين. في ناس برضو بتعمل ايه، بتخلص الفطار وتقوم جري على طول بعد الشنطه نازله على الجيم، طبعا ده مش صح، لازم نستنى على الاقل ساعتين، لان ممارسه الرياضه اصلا بعد اي وجبه، سواء بقى في رمضان وجبه افطار رمضان او اي وجبه عموما امارس بعدها رياضه على طول، بيحصل حاجه اسمها ريفلكس. الريفلكس ده اللي هو ارتجاع في المريء، ويحصل حرقان جامد جدا في المعده، وممكن يحصل قيء، وطبعا لان المعده ما بتكونش هضمت لسه الاكل، فبالتالي بيحصل ارتجاع ليه تاني. بس هل ممكن هو يبقى عارف انه رياضي وعنده تمرين بعد الفطار انه ياكل حاجات بسيطه، وبعد التمرين ممكن بقى ياكل وجبته الرئيسيه؟ تمام، هو احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، ولكن انا ارجح عشان في 16 ساعه صيام، فالجسم محتاج كميه سوائل وكميه سكريات عشان يبدا يعوض الفتره اللي كان صايم فيها دي، او الفتره اللي حصل فيها جفاف في الجسم. فانا انصحه ان هو ممكن ياكل نص وجبه ويروح يكمل التمرين بتاعه، بس برضو بعد ساعة، مش على طول، ويرجع يكمل تاني الأكل بتاعه لو عايز ياكل تاني. أيوة. وكمان احنا قلنا أصلا في رمضان في 4 وجبات، يعني قلنا في وجبة تمهيدية اللي هي التمر والمية، وفي اللي هو وجبة الفطار الأساسية اللي هي النشويات والبروتين والسلطة، وبعد كده قلنا في وجبة اللي هي وجبة الفاكهة أو وجبة الحلويات لو عايزين حاجة للتحلية، وبعد كده قلنا في وجبة سحور. فهو ممكن بين وجبة الفطار ووجبة التحلية دي ينزل يمارس الرياضة اللي هو عايزها، ويرجع تاني ياكل أي حاجة مثلا فيها سكريات، أو لو عايز يكمل بقية الوجبة بتاعته اللي ما كانهاش على الفطار الأساسية ممكن يكملها. احنا اللي ممكن نعمله في بعض الناس بتكون عايز تخلص من ميه زياده في جسمها، ففي الحاله دي ممكن فعلا تمارس رياضه خفيفه جدا جدا جدا قبل الفطار، وهي رياضه المشي. المشي هيكون حوالي ثلث ساعه تقريبا 20 دقيقه ل 15 دقيقه قبل الفطار، وهيكون مشي خفيف جدا مش سريع، عشان ما يكونش ما يحاولش يعمل زياده في ضربات القلب او يعمل قصور في الدوره الدمويه. يعني حضرتك قبل الفطار ممكن لو ربت البيت مخلصه الفطار ومخلصه كل حاجه تنزل تمشي قبل الفطار؟ بالظبط، ممكن تمشي نص ساعه او ثلث ساعه او ربع ساعه على حسب قدرتها لو هي قادره، بس اهم حاجه تكون خفيفه وما تحملش زياده قوي، او ما تعملش مجهود عنيف في جري بقى او مد او مثلا ريز ايروبكس او رياضه الدانس والحاجات دي، فدي متعلقة. عزيزتي المستمعة، وتحلى العزومات في رمضان مع زيزي المليجي خبيرة الطهي وأعداد الولائم وعزومة سحور رمضان. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنغير ونعمل عزومتنا النهاردة على السحور، لأن في بعض من الناس طبعا ما بيقدروش يجوا عزومة الفطار، يحبوا يخلصوا التراويح وبعدين يجوا يقضوا معنا وقت جميل ونجتمع على السحور. هنقول النهاردة عزومة السحور، هقول الأول مكونة من إيه وبعد كده هشرح لكم حاجة منها. ممكن في عزومة السحور ممكن قوي يقدم طبق فول، طبق جبنة بيضة بالطماطم، الفول بقى زي ما انت حابة تعمليه وزي ما شايفة ضيوفك بيحبوا يعملوه ياكلوه ازاي. طبعا يا ريت يبقى بالزيت والليمون، اخف في السحور من الزبدة. ممكن نقدم جنبه طبق جبنة بيضة بالطماطم، نحط عليها زيت زيتون وحبة البركة، عشان حبة البركة برضو بتقوي جهاز المناعة ومفيدة وبتدي طعم حلو جدا. فتة بتنجان بالزبادي، تورتة اللانشون بالفراخ والتوست والجبنة الكريمي مع الجبنة الفتة، طبق تونة بالطماطم والفلفل الأخضر والمستردة والليمون وزيت الذرة. الحلو ممكن نقدم طبق كبير من سلطة الفواكه بالزبادي والعسل الأبيض. هنشرح مع بعض تورتة التوست اللي هي تورتة اللانشون بالفراخ، لانشون الفراخ يعني اللي بالتوست. بجيب باكت توست بقطعه من الحراف، واللي هي الحراف الغامقة، وبشيلها بشيل الحراف الغامقة دي لوحدها في كيس واشيلها في الفريزر. بجي بقى التوست بيبقى مربعات، بجيب صينية طبق التوست واكون محضرة جبنة كريمي مع جبنة فتة، بقلبهم مع بعض واروح دهنة اول طبقة من التوست بالجبنة دي، وبعدين اروح حاطه طبق التوست تانية، وممكن لو قطع من اللانشون الفراخ عندي قطع مثلا متهدره ولا حاجه اروح حاطه في النص معاهم منها، وبعدين اروح حاطه طبق التوست تانية فوقيها برضو جبنه كريمي، وطبق التوست تالتة فوقيها جبنه كريمي، وبعدين اروح فرده اللانشون الفراخ بتاعي او لانشون اللحمه، وممكن لو عندي بواقي ده وده ممكن بحطهم جنب بعض يترصصوا جنب بعض فوق الوش، وبزوق من حواليهم بالزيتون، بزوق من حواليهم بكابوتشا متقطعة وحبة زيتون مخلي أو حبة مخللات دايرة ما يدور، وبتتقدم بالألف هنا والشفاء. فتة البتنجان بقى بالزبادي، طبعا أنا محمرة العيش من بدري اللي هو العيش الشامي اللبناني ده مقطعه مربعات ومحمراه في الزيت وسايباه، بحط الطبقة دي من تحت. البتنجان هشويه عشان يبقى خفيف على السحور، ما يبقاش حاجات مقلية على السحور، أحطها فوق الوش فوق العيش، يعني أنا حطيت العيش في السيرفيس بتاعي من تحت، حط البتنجان المشوي فوقيه، الزبادي فصين توم عليهم زبادي عليهم ليمون ومعلقة صغيرة خل، وقلبهم كويس قوي ورشة ملح وفلفل بسيطة جدا، وروح حطها فوق الوش وبألف هنا وشفة. دي كانت سفرة السحور النهاردة متقدمة مني، كنت معاكم زيزي المليجي، يا رب تكون السفرة حلوة وبألف هنا وشفة. عزيزتي المستمعة، وإليك الآن معلومة عن ماشي مع دكتورة منال عز الدين عضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة. صباح الخير. معلوماتنا النهاردة عن ألوان البيض. سؤال كتير بيشغل المواطنين دايما أسئله، وهو البيض الأبيض مفيد أكتر ولا البيض الأحمر؟ في البداية حابة أرد عليكم وأقول لكم إن مفيش فرق جوهري في القيمة الغذائية بين البيض الأبيض والبيض الأحمر. بعض الناس تقول لي بس سعر البيض الأحمر هو مرتفع عن سعر البيض الأبيض، ده بيرجع للأعلاف اللي بتتناولها الدواجن الحمراء بتاخد وقت في التغذية أكبر من الدواجن البيضاء. طبعا البيض الأحمر بيرجع للدواجن اللي لونها أحمر والبيض الأبيض للدواجن البيضاء. فإحنا كده فهمنا إن مفيش أي فرق في القيمة الغذائية. طب القيمة الغذائية للبيض عبارة عن إيه؟ البيض بيعتبر مصدر للبروتين الحيواني، وفي نفس الوقت سعراته الحرارية منخفضة. البيضة بتتراوح سعراتها من 70 لـ80 سعر حراري، مفيد جدا لأولادنا وبيساعد على زيادة التحصيل الدراسي. كمان غني بفيتامين A. فيتامين A بترجع أهميته إنه بيقينا من العشاء الليلي ومن عمل ألوان. وكده من خلال معلوماتنا النهاردة بنكون وضحنا الفرق بين البيض الأحمر والبيض الأبيض اللي ما فيش أصلا فرق ما بينهم. دكتورة منال محمد عز الدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. عزيزتي المستمعة، انتهت حلقة اليوم، وغدا لقاء جديد رمضاني، ولكم تحيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.